السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله عز وجل إليه فهل نملة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. أحاديث مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ذكر بعض الأنبياء أو إشارة إلى بعض الأنبياء من بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. من ذلك الإشارة في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء عليهم السلام تحت شجرة فلدغته نملة. ذكروا أن هذا النبي هو عزير، عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. فعزير نزل تحت شجرة من الأشجار فلدغته نملة، قرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحت هذه الشجرة، ثم أمر بحرق النمل الموجود تحت هذه الشجرة، فعتبه الله عز وجل، أوحى إليه فهل نملة واحدة، يعني من أجل أن قرصتك نملة واحدة تهلك وادي من النمل كله يسبح بحمد الله عز وجل. وفيه أن الله عز وجل عاتب على ذلك، لم يعاتبه على أن قتل التي قرصته، لا يعقل هل نملة واحدة التي قرصته، لما يجوز أن يقتل المؤذي. أما إذا كان في مكان وهذا الشجر تحته نمل أو في وادي أو في مكان لا يؤذيك النمل وهو بعيدا عنك، وأنت لنازل في هذا المكان وسترحل عن هذا المكان، يبقى لا معنى لقتل هذا النمل، ولم يخلق الله عز وجل عبثا، وإنما التوازن البيئي بأن تكون هذه المخلوقات التي خلق الله عز وجل كلها موجود. وذلك لما بيتدخل الإنسان ويحاول يهلك شيء مما أوجده الله عز وجل يفسد أشياء أخرى فيحتاج إليه مرة ثانية. فلذلك هنا ربنا له حكمة في أن خلق هذا النمل في مكانه، والنمل مفيد، يفيد الإنسان، ويمكن في بعض الأشجار من أشجار الموالح بينمو عليها أنواع من أنواع الفطر التي تؤذيها وتفسد الفاكهة التي فيها، لولا النمل في وجوده في هذا المكان على هذه الأشجار يقول إنه يقضي على هذا الفطر اللي حيفسد على الناس الفاكهة بتاعتها. ولذلك في اليمن يذهبون إلى الغابات على الجمال ويأتون بفروع من الأشجار من الغابات اللي عليها النمل، يحملوا فروع أشجار من الغابات محملة بالنمل يودوها لأماكن الحدائق التي عندهم علشان النمل يسرح في هذه الحديقة حتى لا يفسد عليهم موالحهم وأشجارهم. لم يخلق الله عز وجل النمل هباء وعبثا، ولكن خلقه لحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا آذاك من النمل اقتل ما يؤذيه، ولكن ابعد عن النار، لا تحرق النمل بالنار، فنهاك الله عز وجل عن أن تعذب شيئا بالنار، ولكن ما يؤذيك من شيء يصول عليك لك أن تقتل هذا الشيء الذي يؤذيك دون أن تقتل جميع ما على الأرض من نمل. فعاتب الله عز وجل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك. عزير ذكره الله عز وجل في القرآن في إشارة وذكره باسمه، أما الإشارة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. هذا عزير النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إليه باسمه حين قالت يهود عزير بن الله، وقالت يهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفقون. فعزير نبي من أنبياء الله من الصالحين عليه الصلاة والسلام، ولا ذنب له فيما قالته بنو إسرائيل في افترائهم أنه ابن الله، حاشا الله عز وجل أن يكون له ولد أو أن تكون له صاحبة سبحانه وتبارك وتعالى. هنا ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قوم أهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وجعل القرية حلها خرابا، صارت خرابا. فلما مر بها عزير عليه الصلاة والسلام، هو لا يمكن قدرة الله، هذا نبي من الأنبياء، ولكنه يعلم إن قرية كاملة كانت عايشة دهورا في هذا المكان وعمرت وبعدين فجأة أهلكها الله، صارت الأرض بتاعتهم مزبلة وكلهم تحت التراب، أن يحيي هذه الله بعدها، إمتى ترجع القرية دي مرة ثانية قرية كما كانت زاهرة قبل ذلك؟ متى دي عايزة لها عمر طويل قوي على ما ترجع قرية مرة ثانية على النحو التي كانت عليه. هذا تفكيره عليه الصلاة والسلام، ليس استبعادا لقدرة الله، حاشا له، لا، الله على كل شيء قدير وهو من الأنبياء الذين يستيقنون ذلك. ولكن أحيانا الإنسان حين يرى دمارا يحل بمكان يقول له إمتى تعمر المكان ده تاني؟ إمتى؟ ده كان على ما تعمر قعد سنين طويلة، اتخرب كده في لحظات، إمتى يرجع مرة ثانية؟ ليس إنكارا لأن يرجع، ولكن استبعادا للوقت، عايز وقت طويل لهذا الشيء. فأراه الله سبحانه وتبارك وتعالى قدرته سبحانه، فأماته الله 100 عام. قالوا كان راكبا على حمار ومعه سلة فيها طعام، كان معه الماء ومعه طعامه التين وغيره. التين من أسرع الفاقهة فسادا، التين، فهو معه سلة فيها التين ومعه الماء وركب على الحمار بتاعه، فأماته الله 100 عام، حالا موت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ومر عليه 100 عام. ثم أمر الله عز وجل فبعثه، قبضه كان في أول النهار وبعثه في آخر النهار، وسأله كم لبسته، قعدت قد ايه في هذا الشيء، هو اللي شايف انه نام اول النهار صح المغرب، يبقى قعد يوم، يوم اللي مر عليه او بعض يوم او جزء من اليوم. قال كم لبسته؟ قال لبست يوما او بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. انت مستبعد ان احنا نحيي هذه القرية، شوف نفسك عملنا فيك ايه، بل لبست 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنخ، المية بحالها هي موجودة، الشراب العصير اللي انت جايبه ما فسدش، التين اللي كان معك زي ما هو، انظر لحمارك اهو عظام، صار عظام، الحمار مات 100 سنة ميت، لا شيء من الحمار الآن سوى العظام الناخرة. يبقى هنا ربنا يريد الشيء الذي يبلى سريعا ما حصلش، فضل زي ما هو، الفاكهة بتاعته العصير بتاعه زي ما هو ما فسدش. انظر إلى حمارك ولنجعلك أنت آية للناس، ولذلك أنت 100 عام. قام عزير بعد 100 عام على الهيئة التي توفي عليها، توفي عزير وهو شاب، بعد 100 عام قام وهو شاب على نفس المنظر الذي كان عليه، قام الآن على نفس المنظر الذي كان عليه، ودخل إلى قريته ليجعله الله عز وجل آية للناس. دخل إلى قريته يبحث عن مكانه بالتوهم، فين البيت بتاعه بالتوهم، وسأل، تسأل عن من؟ عن عزير؟ عزير من 100 سنة لا نعرف عنه شيء، مات. الآن أولاد عزير الموجودون لم تعرفوا إلا امرأة أنه عزير، فبنو إسرائيل الأول ظنوا أنه كاذب يكذب عليه، بعد ذلك عرفوا أنه عزير وأنه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، آية من آيات الله عندهم بغبائهم المعتاد، النظر آية من آيات الله، لا مش ده، يبقى أنت ابن الله، يبقى العزير ابن الله، فصار عندهم يقولون عزير ابن الله، إنه ما يكونش حد يأيدي بهذه الآية على مثل ما أنت عليه إلا وهو هذا ابن لله، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولعن الله على الكذابين. هذا شيء من أكاذيب بني إسرائيل. أيضا مما قوى عندهم هذه الأكاذيب التي يقولونها أنهم فقدوا التوراة وقتل علماؤهم وحفاظ التوراة، والتابوت الذي كان فيه التوراة أخذه بختنصر ومن معه وضاع منهم التوراة، ضاعت ألواح التوراة، ما فيش حد يحفظ التوراة. فعزير كان فيهم فدعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يحفظه هذه التوراة، وكأنه قبل أن ينبأه فحفظ التوراة، فأصبح بين يوم وليلة يحفظ التوراة ويتلو عليهم هذه التوراة التي كانت غائبة عندهم. قالوا التوراة، ما صدقوش أنه يحفظ التوراة، يمكن يفتري يمكن كذا. فلما آتاهم الله عز وجل بالتابوت بعد ذلك ما ذكرنا من القصة، وجدوا فيها ألواح التوراة، وجدوا حفظ العزير هو نفسه اللي موجود في التوراة. طيب مين اللي حفظ عزير؟ مين اللي حفظه؟ ده بين يوم وليلة صبح يحفظ التوراة، قريبه هو ابن الله. فافتروا على الله سبحانه وتبارك وتعالى وكذبوا وقالوا عزير ابن الله، فهذا عزير نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أبدا وحاش له أن يقول إني ابن الله، ولم يفتري على الله، إنما افترت اليهود وكذبت اليهود في ذلك. والنصارى قلدوهم في هذا الشيء، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. هذا الحديث اللي فيه إشارة إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إشارة أخرى في حديث آخر، حديث رواه الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام نجارا. هذا إشارة النبي من أنبياء الله وهو زكريا، وذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه وجعله آية، وجعل إجابة دعوته آية من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا. هنا الأنبياء، كل نبي من الأنبياء له مهنة، له مهنة. أشرف ما يكون من أعمال يعملها الأنبياء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فجعل الله عز وجل لهم مهن. فداود كان يصنع الحديد، يصنع الحديد أو يصنع من الحديد الزرود والدروع وما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا النبي الكريم زكريا كان نجارا، يعمل بالنجارة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا عليه وعلى أبيه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يحيى ابن زكريا، وهذا ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى زكريا ويحيى في سورة آل عمران، وذكرهم الله عز وجل في سورة مريم، وذكر اسمهما في غيرها من السور كسورة الأنعام وغيرها. قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفى آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه سبحانه وأسكنه جنته ثم أهبطه إلى الأرض ليتم فيه قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. وجاءت منه ذريته فاصطفى من ذرية آدم نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبعد ذلك من الذرية، من هذه الذرية التي بقي ذرية نوح، اصطفى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وجعل الأنبياء كلهم في ذرية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. امرأة عمران اللي هي أم مريم واسمها حنة بنت فاقود، حنة هذه نذرت لله سبحانه وتبارك وتعالى ما في بطنها محررة، امرأة عمران، فبنتها مريم ابنة عمران. وعمران كان سيد القوم ومعلمهم وأستاذهم ومربيهم، فهذه ابنة أستاذهم الذي يعلمهم التوراة والذي يحفظهم والذي يربيهم. فامرأة عمران نظرت كما ذكر إلى طائر يذق ولده، يعني طائر بأكل طفله، وكانت كبيرة في السن وكانت لا تلد، كانت لا تلد، فكأنها اشتاقت إلى الولد لما رأت طائرا يحن على ولده ويطعم ولده، فسألت ربها سبحانه أن يرزقها الذرية الصالحة وأن يرزقها الولد، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يستجيب دعاءها. فكان منها قالت كما ذكر الله سبحانه أنها حملت بأنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، لما استجاب لها ربها سبحانه وحملت إذا بها تنذر ما في بطنها لله، قالت إني نذرت ما في بطني محررا، يعني جعلته خالصا لك يا ربي، يكون خادما لبيت المقدس، ما ليش في شيء، ما خدش من محادة، ولكن الذي بطني يكون خادما لبيت المقدس. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، سمتها مريم، ومعنى مريم يعني أمة الله، أمة الله، والرجل عبد الله والمرأة أمة الله، هي مريم أي العابدة لله سبحانه وتبارك وتعالى، عبدة الله، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، آدي ذكر زكريا هنا في هذه الآية، وكفلها زكريا. زكريا يبقى زوج خالتها، زوج خالة مريم. ولما يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى والمسيح أنهما ابن الخالة، كأنه يقصد خالة أمه، كأنه يقصد خالة أمه، لأن حنة هذه اللي هي أم مريم كانت أخت زوجة زكريا، فهذه مريم خالتها زوجة زكريا، فكفلها زكريا زوج خالتها الذي قام بعمل. اشمعنى زكريا؟ يعني أن أباها كان قد مات قبل ذلك، أبوها مات قبل ذلك، فمن هم تلامذة أبيها اجتمعوا من يكفل مريم، من يقوم بأمرها، اختصموا في ذلك، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر هذا الذي كان في اختصارهم في شرف كفل أو كفالة مريم بنت أستاذه. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا كفلها زكرياء، أي كفلها الله عز وجل زكرياء، كفل مريم زكريا، يعني جعل كافلها زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكفلها زكريا. مريم في المحراب، في المكان، في غرفة لها في بيت المقدس تتعبد لله سبحانه، يدخل عليها زكريا زوج خالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها فاكهة من السماء، فاكهة عجيبة، ليس هذا ميقاتها، مش وقتها، فيسألها يا مريم أن لك هذا، جالك منين هذه الفاكهة؟ فتقول هو من عند الله، رزق من الله سبحانه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، كان كبيرا في السن عليه الصلاة والسلام، لما وجد آية في بيته أو في من يكفلها، فطلب من ربه هو أيضا يكون له فضل من الله عز وجل ويرزقه الذرية الطيبة. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الدعاء وقت الدعاء الإنسان بيدعو بما شاء، بما شاء، حتى لو كان في الظاهر مستحيلا بيدعو الإنسان، ولكن حين يتحقق يبتدي الإنسان يتفكر إزاي. فالله سبحانه تبارك وتعالى بشره، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قائم يصلي في المحراب يعني مكان الصلاة التي يصلي فيها، قلنا المحراب هو أشرف الأماكن، معنى المحراب الغرفة الكريمة على صاحبها أو المكان الشريف في وسط الأماكن، فهو قائم في مكان لنفسه يصلي فيه. نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وسيدا، سيدا كريما على الله سبحانه، وسيدا على قومه، فهو سيد وهو كريم على الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وحصورا ونبيا من الصالحين، ونبيا من الصالحين، حصورا أي ممنوعا، ممنوعا من الوقوع في معاصي الله عز وجل، ومن ذلك أن منع الله عز وجل أن يواقع النساء أو أن يقع في فاحشة من الفواحش، فذكر الله عز وجل ذلك على لسان الملائكة تبشر زكريا. هنا بدأ زكريا يفكر إزاي حيكون ده، أنا كبير في السن وذلت عاقل وكبيرة في السن، هو الذي دعا، ولكن حين تحقق ذلك بدأ أنه يتفكر كيف يكون هذا والزوج عاقل، يعني كأنه هو لا يعلم. من أن الله سبحانه على ذلك قدير، ولكنه إزاي يعني حيكون حتزوج واحدة ثانية مثلا فيكون صغير، تكون صغيرة في السن يكون منها هذا الولد، ولا زوجتي هذه الكبيرة اللي حيكون إيه يكون، والناس حيقولوا إيه إذا وجدوا هذه المرأة على هذا السن تخلف، هل ممكن يفترون علينا كذبا أو كذا؟ فلذلك زكريا تعجب وقال ربي أن يكون لي غلام وقد وامرأتي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. في سورة مريم كبير في السن وصلت للعتي من السن وامرأتي عاقرة، إزاي يكون لي الولد؟ يتعجب من ذلك. الله عز وجل قال كذلك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى الله سبحانه وتعالى أمرا في عباده إنما هو قول كن فيكون، قال كذلك الله يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، فيعرف الناس أن هذه معجزة منك، فاجعل لي آية واجعل لي أيضا علامة، اجعل لي علامة حين تحمل امرأتي حتى أشكرك وحتى أعبدك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، 3 ليال وأنت سوي ما أنتش مريض، 3 أيام إلا رمزا يعني بالإشارة شاور لهم بإيده، يبقى هنا أنت سوي مش هيحصل مش هتمرض ما أنتش مريض ولا غير، ولكن ما تقدرش تتكلم. نجعل هذه الآية إنك يحبس عنك الصوت فلا تتكلم إلا رمزا بالإشارة، وأنت سوي وأنت قوي وأنت ما أنتش مريض ولا غير، ولكن نحبس عنك صوتك، فإذا حدث هذا الشيء أعلم أن زوجتك بدأ فيها الحمل، وحدث ما كان من أمر الله عز وجل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أوحى يبقى هنا شيء خفي لأنه لا يتكلم الآن 3 أيام لا يتكلم، فأوحى يعني أشار إليهم أعبدوا الله أكثروا من العباد أن سبحوا بكرة وعشية، في آية من آيات الله سبحانه يستحق سبحانه الشكر دائما، والآن نزيد من شكرنا لله عز وجل على هذه الآية. فحملت امرأته وكان يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويأتي قصة بعد ذلك. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.